الآيات بعد قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يسألونك عن الحج والبيت. الجهاد يتطلب إلى نفقة. وقبل آية الجهاد نزل قوله سبحانه وتعالى ماذا يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. ثم جاء هنا يسألونك عن الخمر والميت. لا زالت آية الإنفاق أن الجهاد كما يتطلب نفقة. وقد سألوا من قبل إذا أنفقوا أين ينفقون وعلى من. ثم جاءت هذه الآية يسألونهم عن المكاسب التي تجنى من الخمر وعن استنفاق في الميسر وعن حكم شرب الخمر والعمل بالميسر. فأنزل الله فيهم هذا الحكم. وكأن هذه الآية من آيات الأحكام. قد سبق قوله سبحانه وتعالى كتب عليكم القصاص كما كتب على الذين من قبلكم. بعد آية القصاص التي هي من آيات الأحكام جاءت الآية الأخرى التي فيها حكم بيان الخمر والميسر. الخمر يسألونك عن الخمر أي يسألونك عن حكم تعاطي الخمر بيعا وشراء وشربا. يسألونك عن الميسر عن اللعب بها وما ينفق فيها وما إلى ذلك. فأنزل الله عز وجل بيان الحكم في هذين الأمرين. فقال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل فيهما إثم كبير أي في هذين النوعين الخمر والميسر إثم كبير. الإثم بمعنى الذنب بمعنى الذنب لأن الإثم إنما يكون عن معصية فدل على أنها معصية. ووصف الله الإثم بالكبر لأنه كبير ليبين شناعة هذا الفعل في هذين الأمرين. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ويسألونك ماذا ينفقون. يسألونك عن الخمر والميسر. الخمر كل ما خامر العقل وغطاه فمن تعاطى شيئا وأصبح لا يميز بين ما ينفع ولا يضر فذاك يسمى خمرا سواء كان سائلا أو صلبا. أما في اللغة فالخمر إنما يكون من عصير العنب ثم جعل من كل ما يعصر. وجاءت الشريعة فعمت هذا فبين أن كل ما يغطي العقل فلا يميز بين الصالح وغيره فيسمى خمرا سواء كان صلبا كالحشيش والأفيون أو كان مائعا كالخمر وبقية السوائل. وحكم هذا أنه لا يجوز شربه. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما أي في الخمر والميسر إثم كبير ذنب عظيم وإثمهما أكبر من نفعهما. والميسر معظم المفسرين جعلوا له القمار وهو أعم من القمار. فالمقامرة كل ما فيه مغالبة ويختص بالمال. وأما الميسر فهو أعم من ذلك قد يكون فيه مال وقد لا يكون فيه مال. ولكن الآية نزلت في نوع من اللعب فيه المال. والميسر عبارة عن أقداح يعني عن سهام صغيرة أو طويلة. هذه السهام 10 ويكتب فيها أرقام خطوط إلى لهم الأول يسمى باسم والثاني باسم حتى العشرة. السبعة الأول يجعلون فيها نصيب، يأتون بجزور ناقة وما عظيمة فتذبح، ثم يجعل هذه السهام عليها هذه الأرقام إلى سبعة، ثم الثامن والتاسع والعاشر لا يجعلون له نصيب، ثم تخلط هذه السهام في جعبة من الجعب، ثم يؤتى بإنسان يغمض عينيه ويجعل على يديه لباس، وبعد أن يخط السهام خطا كذا يخرج منها سهما ويعطيه للمتخامرين الذين يلعبون الميت يصطفون، فمن خرج له قسط من هذه الأنواع فإن كان من السبع الأول فيكون له نصيب من هذا الجذور، ومن طلع له سهم من الثلاثة الأخر لا يكون له نصيب ويغرم ثمن هذا الجذور، يأخذونه بدينه فيذبحونه يعملون هذا ويتفاخرون أنهم يفعلون ذلك لأنهم يكرمون به ويعطونه للفقراء وغيره، فكونهم يتمدحون هذا دل على أن بعضهم لا يعطي فقيرا. الميسر محرم، الله عز وجل ذكر علة التحريم في سورة المائدة: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ثم بين الله عز وجل علة هذا الأمر بالاجتناب فقال: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. إيقاع العداوة والبغضاء دل على أن هي العلة الرئيسة في تحريم هذا النوع من الميسر والخمر، هذا النوع من الملاهي الخمر والميسر. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. هذه هي المنصوص. إذا كانت هناك علة أخرى قد تكون صحيحة، لكن المنصوص أقوى في تأثير جلب الحكم من المستنبطة. فمن قال أن القمار والميسر إنما حرم لأجل أكل أموال الناس بالباطل هو صحيح، لكنها ليست هي العلة التي من أجلها جاء التحريم. التحريم جاء بعلة أقوى من هذه العلة. فكل من تكلم عن الحمار أن القصد منه هو صيانة أموال الناس فلا تنتهك ولا كذا، هذه علة ليست قوية وإن كان هو صواب، لكن العلة كما أخبر الله سبحانه وتعالى أن من تعاطاها ومارسها ولعب بها فاستهويه لدرجة أنه تصده عن سبيل الله، ثم إن المشاركين لا يخرجون إلا بعداوة. إذا كان هذا شأن الميسر فكل لعب ولهو فيه هذا النوع من التعليم فيجري عليه الحكم. إذا كانت الخمر أيامه صلى الله عليه وسلم محصورة في أنواع، إذا كان الفضيح من البسر، وإذا كان البدع من الشعير، وإذا كان الخمر من العنب، فمن استخرج الخمر من التمر، فمن استخرجه من البصل، فمن استخرجه من التفاح، فمن استخرجه من بعض المطعومات الأخرى وأصبح فيه قوة الإسكار فحكمه حكم ذات الخمر. الخلاف عند بعض الأئمة هو الخمر إذا كانت جاءت من العنب والتمر، فما عداها يسمى خمرا، لكن من استحلها لا يكفر، إنما يكفر من استحل العنب والتمر، يعني من استحل عصير العنب إذا كان خمرا وعصير التمر إذا كان خمرا، وما عداه لا يكفر من استحله. بعد هذا الخلاف أوجه الخلاف بين الأئمة، يعني بين الحنفية وغيرهم، بين أهل الكوفة، لأن أهل الكوفة يرون أن بعضهم يرون أن النبيذ لا يحرم إلا ما كان مسكرا، يعني شرب قدر الإسكار منهم، يقول وهم ينكرون هذا القول وينسد إليه. لكن الشاهد أن الأمة متفقة والأحاديث صريحة على أن الخمر يسيره وكثيره محرم لا يجوز تعاطيه. وقد لعن صلى الله عليه وسلم 10 أصناف من الناس يشاركون في الخمر، لعن حاملها والمحمولة إليه اللي يشيلها يوديها لفلان، وهذه المحمولة إليه ما يشربها إنما يخلينا عند الواحد جعل بيته مستودع فحملت إليه فهو ملعون. لعن حاملها والمحمولة إليه وعاصرها ومعتصرها وبائعها وشاريها وشاهدها وشاربها، نسأل الله العافية والسلامة. ومن لعنه صلى الله عليه وسلم تلحقه اللعنة في داره وأهله والعياذ بالله. فيجتنب الإنسان فإنها خطيئة كبيرة ثم الكبائر والعياذ بالله. وكل ما كان هذا الطيب، وإن استحدث الناس بعض المشروبات قد يستنشقون البترول لأن فيه كحول، فإذا أخذوا منه كمية في الاستشاق حاول يأثر في العقل، فمن فعل ذلك فهو ممن شرب الخمر. فمن شربه على شكل أنه دخان فهو كذلك محرم، ومن شربه على شكل سائل فهو محرم. وهي من كل الخبائث الله عز وجل حرمها والنبي صلى الله عليه وسلم حرمها، والتحريم فيها جاء بالتدريج كما سبق أن بيناه في قصة سابقة، أن العرب ألفت هذا النوع من المشروب وكان يستصعب عليه فراقها، وكان من حكمة الله عز وجل أن أنزل التحريم تدريجا. أنزل الله أول ما أنزل من ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. والله عز وجل ما أباح الخمر، ما قال اشربوها، لكن كان أمرا قائما فسكت عنه فكان من المسكوت عنه. ثم إن الله عز وجل سبب من الأسباب كما كان في شأن المصلين الذين صلوا وتمادوا في كلمات لم يقلها الله عز وجل في صلاتهم، وبعضهم جعل ضيافا فشربوا فسكروا فضرب بعضهم بعضا، فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل، فنهى الله عن شربها لمن يصلي. فكان من أراد الصلاة يمتنع عن شربها، يمتنعون عن شربها بين الظهر والعصر لأن الوقت قريب ولا يفيق، يمتنعون شربها بين المغرب والعشاء لأن الوقت قريب، ومن شربها يشربها بعد العشاء لأن بين العشاء والصبح بدرة تفيق بعدها. كان هذا من نوع التدريج. ثم أنزل الله آية الخمر تبين فذمها، وآية البقرة، وآية البقرة ليست أصلا في التحريم، ما ذكر الله عز وجل قال إن الخمر محرم، لكن قال فيها ذنب عظيم، ويفهم من ذلك أن اجتنابها أولى. وفهم بعض أهل العلم أن هذه الآية أفادت التحريم. ثم ذكر الله الميسر، نهى عن الميسر وبين أن كذلك فيه ذنب عظيم. الخمر عرفناه، والميسر كل ما صد عن سبيل الله، وكل له استغرق وقت الإنسان حيث أنه ينسى بعض الواجبات ويهمل بعض الحقوق ويضيع ما أمر الله به الإنسان المسلم في الدنيا من ذكر وصلاة وغيره، وهي داخلة في الميسر. ولذا نص العلماء على تحريم الشطرين وغيره. أما النرد فقد ورد فيه نص عنه صلى الله عليه وسلم. النرد لا أعرفه أنا، لكن يقول هي كعاب عليها أرقام ويحذفونها يلعبون بها. كل من مارس هواية من هذه الهوايات نعلم أن هناك تسمى لعب الورق، وفي ألعاب تسمى الضومنة، وفي ألعاب تسمى الكيرم، وفي ألعاب أخرى من أحجار وغيرها. هذه الألعاب قد تأسر قلب المرء في يجد أنه قد تشرب حبه لها، فإذا أراد السكات عنها لا يتخلص، بل يسأل عن غرماء يلعبون معه، ويذهب من دار إلى دار ويستضيف الناس للعب، ويمضي الساعة تلو الساعة، فتصبح من الغرام والتعلق به ما لو ألقيت عليه سلام ما يرد السلام، لأنه ما أدري ما الذي تقول له. وإذا أنزل المؤذن لا يدري حتى يحين خروج وقت الصلاة، فيقوم فينقرها كما يفعل المنافق، فأصبح صلاته بصلاة المنافقين، فكان فيها من التأثير في النفس كفعل المسكر والعياذ بالله بل أشد. ولذا كان تحريم الميسر أسرع في النزول من تحريم الربا، الربا آخر ما نزل في القرآن وهو محرم، لأنه أكل أموال الناس بالباطل، وأما الميسر فأكل أموال الناس بالباطل وصد عن سبيل الله وملهاة عن الحقوق وإضاعة للواجبات. كذلك فيها لأن فيها مغالبة، لعب هذا فيه مغالبة وفيه خيانة وفيه كذب، كل من لعب من هذه الأنواع انظروا إلى أنه يحاول أن يخون ويكذب ويحلف أيمان أنه فعل أو لم يفعل، ويحلف أيمان أن هذه الورقة ولا هذا الحجر ليس لم يكن معه وأنه لم ينظر إليه والعياذ بالله، بل يبلغ أنهم يتكاتلون فمجموعة تكون مع هذه، وحينئذ يلعب الشيطان بذيله فيؤتي من العداوات، والله به عليم بين أولئك المحضرين بين أولئك الحاضرين، ويكره طائفة طائفة، وتحمل من الحقد ما تحمله، وتكن له العداوة، وتكون فيه قواطع وفيه تباغض، وإن لم يلقها بعضهم هناك فهذه محرمة، سواء كان هناك فيها ما يبذل من مال أو لم يبذل من مال. وأما إلا لعبه جزء من ساعة ثم فارقه دون مقابل قد لا يكون فيه شيء، لكنه من الباطل الذي لا يجوز، لأنه يمهل من فتح على نفسه الباب فلا يستمرئه ويصعب عليه فراقه، فهو أشد إدمانا من الخمر والعياذ بالله. ولذا كان تحريمه أسرع نزولا من تحريم آية كريمة، الله عز وجل يقول يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ذنب عظيم ومنافع للناس، فيهما منافع قد يرون من منافعها أنها تأتي بالدراهم وأنت معطل هكذا، المقابل قد يحصل من الفوائد وقد يحصل من الخمر أنها تنسيه عن بعض الأحقاد وعن بعض كذا الثارات أو تأتيه كذا. والشاهد الله عز وجل يقول إثمهما أكبر من نفعهما، إذا كان الأمر كذلك فكل ما كان فيه صد عن سبيل الله ويلقي اللعب به العداوة بين الفريقين ويكون فيه عنصر المغالبة أن هذه الطائفة تغلب تلك الطائفة ولا يجوز تعاطيها فإنه من الميسر، فالألعاب المستحدثة ما أكثرها هي ما تلك التي يلعبها شباب يشاهد في الحوائر وغيرها، يصبحون طائفة وطائفة ويلعبون هكذا يحرجون كرة في نوع من الخشب هذه أكثر سائلة، أو يلعبون بضغط على إزرار فيسقط فيه شيء فيتحايلون كيف يسقطون في تلك الحفرة، هذه باب المغالبة، فيما إذا أصبح دراهم ويستأثر قلب الشاب في ذلك قد يفسد مرة ويظن أن الأحوال تكسب ويأخذ من أهله دراهم، فإن لم يستطع أخذها بخيانة، فإن عجزها أخذها بسرقة، ويقدم أوقات في مثل هذه الألعاب فهي ملهاة ومزعاة للفرقة والخصام وأنها موضعة للناس، ويحصل فيها من الفتن ما الله به عليم، والله عز وجل حرم هذا النوع سواء كان بمال أو بغير مال. ونصح إخواننا ألا يدخل هذا اللعب في المنازل، فإنهم لو أدخلوه في المنازل قد يحصل العداوة بين الإخوان، بين الإخوة هم صغار، لكن كل يتظاهر بالغلبة، وكل يود أن النصر يكون له، فإذا نصره أخوه مرة أو اثنين أو ثلاثة ألقى الشيطان في قلبه العداوة لأخيه. وصدق الله حين يقول سبحانه وتعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينك العداوة والبغضاء في القلب والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين. هناك سؤال عن وجه الصرف، أين يصرف؟ والسؤال في هذه الآية عن كيفية الصرف، ما النوع الذي ينفق وما مقداره، فأنزل الله عز وجل بيان ذلك. يسألونك ماذا ينفقون قل ما يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. العفو ما استخرج بسهولة أو ما يكون زائدا عن الحاجة، والمعنيان مردهما إلى معنى واحد، والعفو هو الزائد عن الحاجة، لأن الحديث أحاديثه صلى الله عليه وسلم بالنفقة تدل على ذلك. يا ابن آدم إنك إن تمسك الفضل فهو خير لك، فهو شر لك، وغيرها من الأحاديث مما يبين أنه صلى الله عليه وسلم إن سأله رجل عن دينار قال أنفقه على نفسي، قال عندي آخر قال أنفقه على عيالي، قال عندي آخر قال أنفقه على أقربائك، قال عندي آخر قال أنت أبصر به، فدل على أن ما زاد عن الحاجة أهله وأقربائه ونفسه فهذا هو المطلوب إنفاقه. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، يعني ما يحتاج ينفق هذا أولى، لكن من وجد في نفسه صبرا وإيثارا وتنازل عن حاجته ويعلم أن أهله يصبرون، فلو فعل لا يذم كما فعل الصديق رضي الله عنه حين طلب صلى الله عليه وسلم من الصحابة أن ينفقوا فجاء بمال قال: ما تركت يا أبا بكر لأهلك؟ قال: الله ورسوله، ما تركت لهم شيء. إذا كان بلغا من إنسان هذا التوكل فلا شيء، يخرج من ماله، لكن من يعلم أنه يخرج من ماله ثم يتكفف الناس لا ينبغي له. فإذا لما جاء أعرابي في غزوة من الغزوات ومعه مثل البيضة حجر فيه ذهب أخرجه من معدن، وجده في معدن المعادن، جاء به قال: يا رسول الله اللهم صل عليه وسلم فيما هذه صدقه. قال: فأعرض عنه، ثم جاء من الجانب الآخر فأعرض عنه، وجاء من عدة جوانب وهو يعرض عنه صلى الله عليه وسلم يريد أن يكف عن السائل ويسبق هذا السائل، فلما ألح عليه أخذ منه الحجرة ثم قذفه بها، فلو أصابه لعقره، لو وقع عليه الحجر فسقط الرجل، لكن إن شاء الله أنه ما يصبح. قال: يعمل أحدكم إلى ماله فينفقه، ثم يجلس يتكفف الناس، علم من حالة هذا الأعرابي أنه لا يصبح، فهذه قضية عينها، فمن كان كذلك يعلم في نفسه أنه إذا أنفق المال يطلب من الناس هذا لا ينفق، ينفق الزائد، الفضل أن ينفق الزائد. تسألونك ماذا ينفقون قل العفو، أي ما زاد عن حاجتكم فأنفقوه، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تتفكرون. الكاف صفة لمصدر محذوف، أي بيانا مثل هذا البيان يبين الله لكم عز وجل سبحانه وتعالى آياته في المستقبل مثل هذا البيان الواضح. بين النفقة حين سألوها أين، حين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أين مصرفها، قال أعطوها للوالدين فهم أولى الناس، والأبناء أولى الناس، ثم الأقربين أولى الناس، ثم بعد ذلك انتقلوا إلى ابن السبيل وإلى المجاهدين في سبيل الله. ثم بين لهم القتال في الأشهر الحرم والقتال في الحرم، ثم بين أن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أن لهم فضلا عند الله عز وجل، وبين الخمر والميسر ما فيهما من الضرر والنفع وأن فيهما ذنب عظيم. فذلك أي مثل هذا البيان الذي سبق ورأيتموه واضح لا لبس فيه، يفصل ويبين لكم الآيات في المستقبل مثل هذا الإيضاح ولا يشكل على الناس. ولذا كتاب الله مبين واضح، ويستشكل على بعض الناس فيه آيات محكمات يرد إليها المتشابه، فإن عثر لأن فهمه لم يصل يسأل أهل الذكر فهم يدلوه على ذات الخير. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تتفكرون. التفكر والتدبر هو إجالة النظر في الشيء ليعرف عاقبته ويعرف حميد الشيء منه من مدامه، فإذا كان حميدا عمل به وانغمس فيه وإلا صرف عنه. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تتفكرون، هذه نهاية الآية، والوقف عليها هي السنة. كان بعض الناس يرون الآية لم تتم، لكن هكذا وصفت أم سلمة رضي الله عنها قراءته صلى الله عليه وسلم يقرأ على رؤوس الآية، وإلا الآية تتمتها في الدنيا والآخرة. تتفكرون في الدنيا والآخرة رأس آية، ولكن تمام هذه الآية أن الفكرة تتفكرون في الدنيا وتعرفون المصالح والمساوي، تجتنبون ما يذم منها وتعملون وتجلبون ما يستحسن منها، وتتفكرون في شأن الآخرة ليحصل لكم التقوى فلا تقدمون على ما نهى الله عنه وتعملون بما أمر الله به. فهذا أولى التأويلات في هذا القول، وأفضل ممن جعل تتفكرون في الدنيا والآخرة. الدنيا والآخرة جار ومجرور، جعلها بعضهم متعلقة ليبين. كذلك يبين الله لكم آياته، يبين لكم آياته في الدنيا والآخرة. هذا المعنى لا يستقيم، ولجأ من لجأ إليه لأنه ظن أن التفكر في الآخرة لا علاقة له في هذا الأمر في هذه الآية. الصحيح التفكر في الأمر الدنيا وفي الآخرة، التفكر في الآخرة من تفكر في الدنيا قاده النظر الصحيح إلى الآخرة، لأن من رأى أن من اتقى الله عز وجل رزقه من حيث لا يحتسب وأموره ميسرة وشأنه مقضي، ورأى الآخر فيه معاكسات علم أن للكون إله يعطي من أطاعه ويعاقب من عصاه، فيجعله ذلك يحسن للآخرة من الذي يعمله. وهكذا من رأى جال بصره في الدنيا والسماء وكواكبها والأرض وما عليها من جبال والحيوانات التي عليها، فإنه تقوده إلى أن هناك خالق يجب أن يعبد وإله يجب أن تصرف له العبودية. اقرأ يا حسن.